بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ولم يكن أكثر منه صياما في شعبين إلا يومين من الجمعة، فإذا كان في صيامه صامهما وإلا تحرى صيامهما. فقلت: يا رسول الله، ما رأيتك أكثر صياما منك في شعبان، ورأيتك تصوم حتى نقول لا تفطر، وتفطر حتى تقول لا نصوم، إلا يومين من الجمعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هما؟ يقول: قلت الاثنين والخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذان يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكذا قال صلى الله عليه وسلم في شأن شعبان لما سئل عن الإكثار في الصيام فيه، قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا في هذا الحديث، في هذين الحديثين، شيء من هديه صلى الله عليه وسلم في صيام النوافل، والذي أدركه أسامة بن زيد رضي الله عنه، أحد صغار الصحابة الذين تربوا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينافس الحسن والحسين على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أثر القدوة والتربية في كيف أنه بمجرد معايشته لرسول الله صلى الله عليه وسلم عرف هديه وسلوكه، وأنه بملاحظة سلوك كبار الصحابة وجد أنهم يبحثون عن العلل للأحكام، وهذا على خلاف ما يدعيه الكارهون لدين الله تبارك وتعالى، من أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا شريعة جوفاء لم يدروا حكمها ولا عللها، ومن ثم فهي غير صالحة للتطبيق إلا في زمانهم. ومع أن الأصل في العبادات التوقيف، ومع أن العبادة ليس لها علة إلا أنها عبادة، يعني العبادات تؤدى من أجل ذلك. فالإنسان يصلي لأنه يريد أن يعبد الله، يصوم لأنه يريد أن يعبد الله، بخلاف المعاملات التي يؤديها الإنسان لغرض ما في نفسه، فالدافع عليها ابتداء هو تحقيق منفعة دنيوية معينة، ولكنه عندما يعلم أن هذه المعاملة من بيع أو شراء أو إجارة فضلا عما هو أسمى من ذلك من شؤون الأسرة والزواج أو غيرها، عندما يعلم أن لله عز وجل فيها تشريع، ولله عز وجل فيها أمر ونهي، ولله عز وجل فيها حلال وحرام، فإنه حينئذ عندما يتم تلك المعاملة بدوافعه الشخصية التي دفعته لكي يفعلها يتمها وفق الأطر التي شرعها الله عز وجل لهذه المعاملة، ومن ثم كانت المعاملة دافعها الحاجة التي يريد الإنسان أن يفعلها، ولكنها أيضا يتعلق بها عبودية لله عز وجل، وهي عبودية طاعة أمر الله وامتثال أمره واجتناب ما حرمه الله سبحانه وتعالى. وأما العبادات فعلتها ظاهرة، كل العبادات تشترك في علة واحدة، وهي التقرب والتذلل إلى الله تبارك وتعالى وإظهار العبودية له. ولكن أيضا ما زال هناك مجال للكلام عن علل تفضيل بعض الأزمنة، أو علل تفضيل بعض الأمكنة، أو التفاضل بين عبادة وأخرى، أو بين فعل وآخر، وهذا كله من تلمس دين الله تبارك وتعالى من أوله إلى آخره وجد أن الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابا. فكما أن الله عز وجل اختار النبي صلى الله عليه وسلم وصفة خلقه، وقد حباه الله عز وجل بأعلى كمال يمكن أن يحوزه بشر، فقد حباه الله عز وجل أيضا بصحبة أخيار أطهار هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، كانوا أتقى الناس قلوبا وأكثرها عملا وأقلها تكلفا وأعمقها علما، وكان هذا من معايشتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤالهم سؤال المتفحص المتعلم الذي يريد أن يعلم كل شيء، والذي يريد أن يعلم كل ما يحتاجه في دين الله تبارك وتعالى. وهذا نموذج لأحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم توفي وهو كان بالكاد قد ناهز البلوغ أو قد بلغ، وكان آنذاك أيضا قائدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعث فيه كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا منه وهو غلام صغير في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك ويفهم ويتعلم ويرصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم دائما ما نقول نحن نريد أن نعود إلى الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة الذين هم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وهذا له في هذه الأونة خاصة أهمية بالغة. حينما يأتي من يكرهون دين الله عز وجل ومن يريدون أن يحيدون عن تطبيق شرعه، فيعتذرون أنهم يحيدون عن تطبيق الشرع مع تعظيمهم له ادعاء لأنهم لا يدرون يطبقون شرع من وبفهم من، وكأن الشريعة عيية عن البيان، وكأن القانون الوضعي الذي وضعه بشر سيكون من الوضوح بمكان بحيث يستطيع الناس أن يدركوه وأن يدركوا حدوده وأن يلتزموا به وأن يطبقوه على أنفسهم وعلى غيرهم، بينما الشريعة في حسهم سوف تكون مبهمة لا يستطيع أحد أن يفسرها أو بوسع كل أحد أن يفسرها على هواه. فحتى وإن كان كذلك فنحن نقول نحن ليس لدينا نصوصا عارية عن الشرح والبيان والتوضيح، بل لدينا نصوص مبينة على درجات من البيان، فالقرآن هو آكد هذه النصوص وفيه من الإجمال ما فيه، لأنه كتاب نزل للتشريع وللتعبد في آن واحد وليس للتشريع فقط. إذن فأنت مطالب أن تتعبد بكتاب الله عز وجل، فتحتاج أن يكون في القرآن أمهات المسائل التي تحتاج أن تتذكرها دائما، تحتاج أن يطرق سمعك دائما وأقيم الصلاة، ولكن قد لا تحتاج أن تتعلم فقه الصلاة إلا مرة في حياتك، ومن ثم تأتي التفاصيل الفقهية في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي تفاصيل التفاصيل فيما سأله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما سأله التابعون للصحابة، وهكذا حتى تجد شريعة مبينة واضحة يستطيع كل واحد أن يرجع إليها بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا أسامة بن زيد رضي الله عنه يرصد هدي النبي صلى الله عليه وسلم على مدار الأسبوع، ويرصد هديه على مدار العام في باب من الأبواب وهو باب صيام التطوع، فيجد أنه على مدار العام كله، وانظر إلى أدب العلم والحرص عليه وإتقانه، فإنه كان مهتما على مدار عام بأسره أو عدة أعوام حتى يخلص إلى تلك النتيجة الاستقرائية التي خرج بها، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى في شعبان أن يصوم نافلة أكثر من غيره من الشهور، ثم تحرى سلوكه أثناء العام كله، فوجد أنه يصمد الصوم أحيانا، يصوم أياما متتابعة، وفي أحيان يفطر أياما متتابعة، فإن كان في وقت أفطر فيه فكان يصوم الاثنين والخميس، بمعنى أن الأسبوع الذي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فيه كثيرا من النافلة كان يصوم فيه الاثنين والخميس، فكان هذا في حس أسامة رضي الله عنه وكأنه سرد الفطر، أنه يمر الأسبوع كله لم يصم فيه إلا هذين اليومين، ثم ربما جاء أسبوع آخر فصامه كله أو صام عدة أسابيع متتالية، فلفت نظره هنا تخصيص ليومين من الأسبوع وتخصيص لشهر من العام وسرد للصوم متتابع مع سرد للفطر، ولما لم يجد العلة واضحة من التخصيص، وكما ذكرنا فإن العبادات تفعل من أجل العبادة، ولكن لا يمنع أن يكون هناك علل لتخصيص عبادة بفضل عبادة على أخرى أو فضل زمان على زمان أو غير ذلك، أدرك ذلك كله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرهم وكبيرهم، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودونوا لنا هذا العلم، فكان مما بينه صلى الله عليه وسلم من ذلك في هذا الحديث مضموما إليه غيره أن شهر شعبان فيه خصلتان هما الموجودتان في يوم الاثنين والخميس، وهاتان الخصلتان تدفعان إلى تحري ذلك الوقت بالصوم، وهو أنها ترفع فيهما الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فهذه خصلة في هذين اليومين، وفي شهر شعبان فيه هذه الخصلة أنه ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، وزيادة على ذلك أنه شهر غفلة يغفل الناس عنه، ومن ثم يستحب حينئذ أن يكثر فيه من الصيام. فبالنسبة لرفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فالأعمال ترفع إلى الله عز وجل كل يوم، ثم ترفع في الأسبوع مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس، ثم ترفع في العام في شهر شعبان، وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى بالعباد أن يستشعروا أن فوقهم رقيب، وأن يستشعروا أن الأعمال ترفع مرة بعد مرة، وأن حتى من كتب عليه في يومه وليلته، من كتب عليه قبل هذا، من كتب عليه أثناء فعله، لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإذا كتبت فهي قابلة للمحو، يستعتب يتوب إلى الله تبارك وتعالى، والشرع يحضه على أن تكون تلك التوبة سريعة وفورية بعد الذنب، فإن لم يكن فليتحرى الأوقات التي تتعاقب فيها الملائكة بعد صلاتي الفجر والعصر، يتوب إلى الله تبارك وتعالى حتى يمحى هذا الذنب الذي فعله خجلا من الله. هنا تربية الخجل من الله تبارك وتعالى من أنه لا يريد أن يعرض عليه الذنب مرة بعد مرة، مع أن الله عز وجل مطلع على العباد، ولكن قدر في خلقه أن يكون هناك عرض للأعمال لكي يكون هذا مستحثا لأهل الإيمان أن يخجلوا من ربهم عز وجل. فإذا كان الله قد رآهم وهم يفعلون الذنب ثم كتبه الكتبة، فإنه يحاول أن يبادر أن يمحى هذا الذنب في أول فرصة في عند رفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى في اليوم، وإلا فعند رفع الأعمال في الأسبوع، وإلا فعند رفع الأعمال في نهاية العام كله. ولذا فإننا دائما ما نؤرخ للتاريخ الهجري والعمل بالسنة القمرية عمل كانت تعمل به العرب، وجاء الشرع بمراعاة الشهور القمرية لا الشهور الشمسية. وأما تسمية عام ما بأنه هو العام الأول ثم نعد بعد ذلك العام الثاني فالثالث، فإنما كانت من صنع عمر رضي الله عنه، ومنه صرنا نعد السنة القمرية أو التقويم القمري، جعلناه تقويما هجريا بأن جعلت السنة التي هاجر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سنة واحد، ثم نعد السنوات بعدها وهكذا. وأيضا ترتيب الشهور إنما كانت على ما جرت عليه عادة العرب من أن يرتبوا الشهور من شهر تبتدئ بشهر محرم وتنتهي بشهر ذي الحجة. وأما من جهة الأعمال فإن شعبان هو آخر العام، ورمضان هو أول العام الذي بعده، وهذا أيضا من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد أن تكون بداية العام من وجهة نظر الأعمال بداية قوية فيها كثير من النفحات التي تساعد العباد أن يتزودوا زادا يبلغ بهم إلى العام الذي بعده، وأن يكون شهر نهاية الأعمال فيه من أنواع العمل الصالح الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدفع الناس أن يتخلصوا من أوزارهم وأن يتخلصوا من ذنوبهم وأن يتوبوا إلى الله عز وجل توبة نصوحة. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر أنه يتحرى صيام الاثنين والخميس لأن الأعمال ترفع إلى الله، ويتحرى صيام شعبان أو الإكثار من الصيام منه، وكما ثبت أيضا أنه كان يصومه كله إلا قليلا، أنه هذا أيضا تحري لرفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى أدبا مع الله عز وجل، وخجلا من الله عز وجل، واستحياء من الله عز وجل أن يكون في سجل أعماله الذي سيعرض مرة بعد مرة شيئا مما يخالف شرع الله تبارك وتعالى. والصيام من العبادات التي لها خاصية عظيمة، وكل عبادة فيها نكتة ليست في العبادة الأخرى. ومن المعلوم أن الصلاة هي أعظم عبادات البدن لما فيها من قراءة القرآن، ولما فيها من حركات الخضوع والامتثال لله تبارك وتعالى، فهي معبرة عن العبودية أكثر من أي عبادة أخرى. ولكن يبقى أن الصوم يمتاز في جانبه بأمر في غاية الأهمية، وهو أنه عبادة تشغل كل النهار حتى مع وجود ما يزاحمها من العمل أو النوم أو غيرها من حاجات الإنسان، فالصائم يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في عبادة، وهذا في حد ذاته هو فضيلة الصيام كعبادة على بقية العبادات، أنه يجعل صاحبه في أثناء وقت طويل هو في عبادة من أول اليوم إلى آخره، وإن انشغل أثناء ذلك اليوم بشيء من أنواع المعاملات أو غيرها ففيه تقرب إلى الله عز وجل من هذه الناحية، وفيه تنمية لملكة المراقبة، لأنه متى استشعر أنه في عبادة فإن هذا يحجزه عن كثير من المعاصي، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهكذا أيضا كان من فوائد هذه العبادة في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. لذا تحرى صلى الله عليه وسلم في أيام الاثنين والخميس وفي شهر شعبان أن يكثر من الصيام. ثم إن في شهر شعبان مزية أخرى كما ذكرنا، وهو أنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وكان هذا لأن العرب كانت تعظم رجل تعظيما شديدا، وهو معظم في شرع الله تبارك وتعالى أيضا لأنه أحد الأشهر الحرم، وإن بقي فيه أشياء يحدثها الناس من تعظيم له زائد عن بقية الأشهر الحرم فهذا يدخله في البدعة. إن خصص شهر رجب بتعظيم زائد أو تخصيص ليال معينة منه كأول ليلة فيه ينسبون إليها كثيرا من الفضائل، أو بعد ذلك قالوا عن ليلة 27 منه أنها كانت ليلة الإسراء والمعراج، وهذا لا يثبت، وإن ثبت فإننا كما ترون في هذا الحديث وفي غيره. انظر كيف رصد أسامة بن زيد رضي الله عنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، وسأل لما تحريت صيام ذلك اليوم، لما تحريت الإكثار من الصيام في ذلك الشهر، بمعنى أنه لا يمكن أن تخصص زمانا بفضل أو مكانا بفضل بغير دليل، بل إنه أراد أن يتأكد هل بالفعل ما لاحظه هو من تخصيص هذه الأزمنة صحيح حتى يحافظ هو في سلوكه وفي عبادته على تخصيص هذه الأزمنة، أما أن الأمر غير ذلك. هذا هو كان مغزى السؤال. فإذا لا يمكن أن تأتي اليوم تظن أو يظن البعض أن له فضيلة ما فينسب فيه عبادة زائدة أو معاملة زائدة تدخله في باب الأعياد، لأن الأعياد في دين الله تبارك وتعالى محصورة لا يشرعها إلا الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة لما قدمها ووجد لهم يومان يلعبون فيهما، قال ما هذان اليومان؟ قالوا يومان كنا نلعب فيهما ونلهو في الجاهلية، قال إن الله قد أبدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. على أي شهر رجب؟ هو شهر معظم في دين الله تبارك وتعالى بصفة أحد الأشهر الحرم، كان معظما في الجاهلية بدرجة خاصة جدا، لأنهم كان هذا الشهر يلتزمون فيه بحرمة القتال فعلا بعيدا عن بقية الأشهر الحرم، أو كانوا ينقلونه فيعظمونه تعظيما زائدا حتى يكفروا عن خطأهم في نقله. على أي كان لهم طقوس خاصة في شهر رجب وتعظيم له، ولما جاء الإسلام بقي تعظيمه كأحد الأشهر الحرم. ثم تعظيم رمضان معروف فضله لكل أحد، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يغفلون عن شعبان، ينشغلون جدا برجب وينشغلون برمضان، فكأن شهر شعبان هو شهر الاستراحة من العبادة ما بين رجب ورمضان، وهذا على خلاف مقصود الشرعي من أن شهر شعبان كالنافلة القبلية في لشهر رمضان. فكما أن الصلاة شرع لها تعظيما لها وتعظيما لفريضة الله تبارك وتعالى وحرصا على أن يأتي العبد يوم القيامة وقد أدى كل ما عليه، فشرع الله عز وجل في باب الصلاة مثلا نافلة قبلية ونافلة بعدية، بحيث أنها تكون كالحمى للفريضة، وأنه عند يوم القيامة يستعوض النقص في الفريضة بما كان من النوافل. فكان الصوم كان قبله الإكثار من الصيام في شعبان، صوم رمضان هو صوم الفريضة، وكان قبله الإكثار من الصيام في شعبان هذا صيام النافلة كالنافلة القبلية، وصيام ست من شوال بعده كالنافلة البعدية. فإذا الأولى بأن يتحرى بالصيام هو شهر شعبان، لا سيما أنه ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، ثم ازداد فضله لما غفل الناس عنه، وذلك لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي. فالذي يكون منشغل بالعبادة في زمن ينشغل فيه الناس عنها هذا يرفع شأنه عند الله تبارك وتعالى. ولذا كان ذكر الله عز وجل في السوق له من الفضائل ما له، لأن الناس في السوق تنشغل بالبيع والشراء، فكان المنشغل بذكر الله عز وجل في السوق أفضل من المنشغل بذكر الله تبارك وتعالى في غيره. لذا كان لقيام الليل فضيلة ليست لنافلة النهار، لأنه انشغاله بهذا في وقت الناس فيه ما بين لاه ونائم، فحينئذ يكون هذا له فضيلة عند الله تبارك وتعالى. فحصل من هذا أن شهر شعبان، أن صيام شهر شعبان من أفضل صيام النافلة، إن لم يكن أفضلها على الإطلاق، استعدادا لشهر رمضان وتعويدا للنفس على الصيام، واستعدادا لأن تكون الفريضة أكمل ما تكون، وحماية لها من النقص، وأنه إن وجد فيها شيء من النقص كان مع الإنسان شيء من التعويل عن طريق هذه النافلة. وكان أيضا يعني يزداد فضله إذا انصرف الناس عنه، وإذا كان الناس لا يولونه تلك العناية التي ينبغي أن يولى إياها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يرزقنا حسن عبادته في كل آن. وأقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان من أجل ما ذكرنا توطئة للنفس على صيام رمضان، ولأن الأعمال ترفع فيه إلى الله تبارك وتعالى، ولأنه زمن غفلة عن العبادة، ومن ثم يستحب الحرص الزائد عليها، فإن شعبان في هذا العام يأتي والناس في غفلة شديدة وفي هرج شديد، ومن ثم يتأكد فيه، ونحن يتأكد فيه الحرص على الصيام وعلى طاعة الله عز وجل في الجملة. وإذا كان هناك من بدل نعمة الله كفرا، وبدلا من أن يشكر الله تبارك وتعالى أن أزال عنا الظلم والطغيان بأيسر جهد وأقل، ودون أن تتحول البلاد إلى فوضى خلاقة كما يريد لها أعداؤها، أو إن شئت قل فوضى هدامة، فإن هناك من يصر على تحويل البلاد إلى فوضى، وهناك من يسيء الأدب مع الله تبارك وتعالى فيقول نحن لا نريد دولة تبني لنا قصورا في الجنة ولا تقينا من عذاب القبر، وإنما نريد دولة تبني لنا مساكن وتقينا من الجوع، إلى آخر ما قال مما كان يكفيه لو كان حسن النية، ولكن من أين له بحسنها أن يطالب الحكومة الجديدة بالتزاماتها من تحقيق العدالة الاجتماعية، أو سد حاجات الفقراء، أو إيجاد فرص عمل ومقاومة البطالة، ولكنه أراد وفق مفهومه هو أن يضرب عصفورين بحجر، وهو أن يستهزئ أن الجنة وقصورها ومن القبر وعذابه ونعيمه، وأن يحاول أن يكرس للنظرة المادية للأمور. ونحن بفضل الله تبارك وتعالى لا نخجل ولن نخجل، بل عليهم هم أن يخجلوا من أنفسهم، إذ يزعمون أنهم مسلمين ثم يستهزئون بثوابت الإسلام. لن نخجل أبدا من أن نقول أن الدنيا والآخرة عندنا حسبة واحدة، وبالتالي فتشريعنا في الدنيا لن نأخذه إلا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومتى أذن لنا أن نجتهد وأن نسعى في الأرض فهذا إذن، فبعد هذا الإذن نتحرك ونتشاور بما يسمونه هم ديمقراطية، ونسميه نحن شورى. لا، ليست هذه القضية، ولكن القضية الأم في ذلك أننا لن نتحرك قيد أنملة عن شرع ربنا. فإن كان في أمر أذن لنا فيه أن نجتهد نحن في أمور معاشنا ودنيانا، اجتهدنا بعد أن حصلنا على إذن من خالقنا ومولانا أن نجتهد في هذا الأمر. الأمر الآخر أننا نريد حكومة ودولة لا يستطيع أحد أن يبني قصورا في الجنة أو أن يقي من عذاب القبر إلا الله سبحانه وتعالى بسبب فعل العبد. ولكن نريد حكومة تحمي الدين وتصون الدين وتساعد أفرادها على أن يبنوا قصورا في الجنة بما تيسر لهم من سبل الطاعة وبما تحجب عنهم من أسباب الغي والفساد، ومنها كتابات هؤلاء المارقين. ونحن لا نخجل أيضا أن نقول نحن ضد حرية الإلحاد وضد حرية الطعن في دين الله. لا يقول أنتم ضد الحرية، نعم ضدها، لأنكم تسبون دين الأمة وتطعنون في مقدساتها، وإنما تكون الحرية في حدود ما أذن الله. وبالتالي فنحن نريد دولة تمنع هؤلاء المارقين من الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، وتمنع الفسق والفجور الذي يصد الناس على أن يبنوا لأنفسهم قصورا في الجنة. فنحن نريد ذلك وهم لا يريدونه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعطي كل أحد ما طلب وما تمنى. إذن هؤلاء بدلا أن يشكروا الله تبارك وتعالى أن أزال عنهم الظلم، كان منهم هذا الغي وهذا العدوان. وأيضا هؤلاء الذين يزعمون أنهم أصحاب الثورة وهم يعطلون مصالح الناس، يغلقون المصالح التي تقضي مصالح الناس، يهددون بقطع قناة السويس، هؤلاء أيضا من الذين يعيشون في غفلة، سواء كان هذا هو آخر ما وراءهم أو كان وراءهم من ورائهم وراء وراء، أو هؤلاء الذين ظفروا بأشخاص اتهموهم بأنهم جاءوا يسرقونهم في الميدان فاتهموهم وحاكموهم وأدانوهم ونفذوا الحكم بأن يجردوهم من ملابسهم ويعلقوهم على أعمدة النور أو على النخل في الميدان، ثم يتبجحون هم أو من يدفعهم إلى القول بأن العقوبات في الشريعة الإسلامية قاسية. وهؤلاء لا هم طبقوا قانونهم الوضعي ولا هم طبقوا الشريعة الإسلامية، وامتهنوا آدمية هؤلاء بمجرد أنهم اتهموهم بالسرقة. والعقوبات في الشريعة الإسلامية عقوبات حاسمة، ولكنها تحترم آدمية الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب، لا يشتم لا يسب. فبأي شريعة فعل هؤلاء ذلك؟ وما الفرق بينهم وبين أجهزة الشرطة قبل ذلك؟ بل هم زادوا عنها طغيانا وعدوانا بزعم أنهم ثوار. أي ثورة هذه؟ أي ثورة هذه للذين يريدون أن ينصبوا العلمانيين؟ هذا مسؤول، هذا وزير للثقافة، وهذا وزير للتعليم، وهذا رئيس للوزراء، هكذا بالصوت العالي وبدون أي مؤهلات لا دينية ولا دنيوية. فهل هذه هي الثورة؟ وهل هذا هو شكر الله عز وجل على ما أنعم على الأمة؟ هؤلاء الذين يريدون يخافون ويهابون من أن يكون الذي يضع الدستور الجديد عن طريق الانتخاب، ويصرحون بأن هذا سوف يجعل فصيل ما هم الإسلاميون يسيطر على روح الدستور الجديد. أليست هذه الديمقراطية التي تزعمون أنكم تنادون بها؟ أم أنه إذا كانت الديمقراطية سوف تأتي بدستور إسلامي يعبر عن إرادة الشعب، حينئذ تكون لا مكان للديمقراطية، وإنما هناك مكان للجعجعة والصوت العالي وقطع مصالح الناس وتهديد كل أحد، الحاكم والمحكوم، أنه إما أن تستجيبوا لنا وإما أن سنقطع الطريق ونغلق المصالح ونغلق موارد الدخل كقناة السويس أو غيرها، ونحاصر كذا ونفعل كذا. ولا أدري ما القوة التي عند هذه الحفنة من الناس، ونحن نعي ما نقول. فإذا كانوا في وقت من الأوقات قلنا عندما كان في شوارع ملايين الناس فعدوها حينئذ ثورة وإن لم يكن الشعب بأسره، لأن عندنا نتكلم عن 10 ملايين أو 20 مليون من مجموع 85 مليون، فلم يبقى إلا العجائز والأطفال الصغار أو هذا عدد كبير جدا. أما أن يخرج بضعة آلاف على أقصى تقدير، لو أراد أهل الإسلام أن يفعلوا ذلك فإن بعض محاضراتهم يزيد عدد الحضور فيها ربما في القاهرة الكبرى التي لا يأتي منها إلا من 3 محافظات أو نحو ذلك، هذه الأعداد 50 ألف أو 100 ألف أو نحو ذلك. لو أرادوا أن يفعلوا نفس هذا الأسلوب لحشدوا الناس لهذا، ولكن هل سنعرض مصالح الناس للخطر وللتوقف من أجل مجموعة من الشباب تتجول الكاميرات بينهم لتسألهم عن رؤيتهم، فلا تجد الواحد منهم يستطيع أن يتكلم كلمتين أو أن يتم جملة مفيدة يقول فيها لماذا اختار فلان الفلاني، لماذا يريده رئيسا للوزراء، ولماذا يريد فلان نائبا لرئيس الوزراء، وأي عبقرية عنده استطاع أن يدرك بها أن فلان يصلح لحقيبة وزارة التعليم، فلا تجد إلا أنه يتمتم بكلمات لا يكاد يبين فيها ما يريد أن يقول. هذا الهرج بعينه، وهذا هو العبث بعينه، ولكنه عبث بمصالحنا نحن وبمستقبلنا نحن، وعبث على الأخص بهويتنا ومستقبل تحكيم شريعتنا. فينبغي على جميع الناس أن ينكروا هذه التصرفات وأن يعروا هذه القلة لكي يظهروا على حقيقتهم، وأن ترفض أي استجابة لمطالبهم المتعجرفة. نعم هم يضيفون لهذه المطالب شيئا من المطالب المشروعة، وللأسف فإن من يدير الأمر ترك لهم الفرصة عندما تمت بعض المحاكمات المتراخية أو تم التراخي في جمع أدلة لإدانة بعض رموز الفساد، أدلة إدانتهم ملء السمع والبصر. فلو أنه بذل قليل من المجهود لتجميع هذه الأدلة وتقديمها لما وجدت هذه الثغرة التي اضطررنا جميعا، مع أن من نادى بها ليس أهلا لأن يساعد، ولكن لا تستطيع أن تغمط الحق أو أن ترفضه أو أن تقول أنهم حينما قالوا أن المحاكمات بطيئة أو أن عجلة الإصلاح بطيئة أو أنه لم يحدث تقدم على مسار قضية البطالة أو غيرها، مع أن هذه بعض هذه القضايا بالفعل تحتاج إلى وقت، فلا تستطيع أن تغمط الحق وتقول أن هذا غير صحيح. ولكنهم للأسف ما رفعوا تلك المطالب العادلة إلا مطية، لأنه عندما جدت الأمور وجاء ليقال لهم أين مطالبكم قالوا فلان يكون وزير للتعليم، ونحن في إجازة تعليمية ولم يظهر أثر أو أداء الوزير الحالي، ولكن أمليت عليهم أسماء فلان وزيرا للإعلام، بالطبع لأنهم يريدون الإعلام أن يعود كما كان مع أنه لم يتغير كثيرا عما كان. فالإعلام الخاص أشد شراسة في مهاجمة الإسلاميين من ذي قبل، والإعلام المملوك للدولة لا يكاد يعني يأتي بالإسلاميين إلا وهم متهمين ليدافعوا عن أنفسهم في دقائق معدودة وتحت ضغط من ممثل الاتهام الذي غالبا ما يكون علمانيا، وبعضهم لا يعرف شيئا عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يقول إذا كان عندكم في القرآن والسارقة والسارق فطعوا، وهكذا عندما يأتي يذكر يستدل شيء من القرآن يخلط ولا يكاد يعرف حتى ما يستدل به أو ما يرفضه، والعياذ بالله. ولكنهم يريدون مزيد من الهجوم على دين الله تبارك وتعالى، ومن ثم يريدون فلانا وزيرا للإعلام، فلانا وزيرا للتعليم إلى غير هذا. كل هذا من الفوضى التي قيل التي هددنا بها يوما، من أنهم سيصنعون بلادنا فوضى خلاقة، وإذ بنا نجد أنها فوضى هدامة. فوضى هي فوضة الفوضى، وما لم يكن لنا معها وقفة واضحة في استنكار ما يحدث عبر وسائل الإعلام والاتصال بها لمن يسمح بالاتصال، وعبر مواقع الإنترنت وصفحات الفيسبوك، وعبر الجرائد، وفي الكلام مع الزملاء في الدراسة وفي العمل وفي كل مكان لتكوين رأي عام رافض أن تختطف البلاد بمجموعة أسد فسادا وإفسادا من المجموعة التي اختطفتها قبل ذلك. هذه مجموعة وتلك مجموعة، وكل بل إن المجموعة الأخرى كانت معها بعض الشهادات الدولية أنهم يطبقون برنامجا اقتصاديا أو غير هذا، وهذه مجموعة ليس معها إلا تعليق الناس عراه على جذوع النخل. هذه هي أول كلمة في أول سطر في تاريخهم السياسي الذين يريدون أن يكتبوه على حساب شعب مصر، ومما يعين على هذا بعد ذلك كله. ونحن نقول العبادة في الهرج كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الالتزام بالعبادة. لا ننسى في أوج الكلام على كل هذه الفتن بأن لا ننسى مواسم الطاعة، لأن في هذه الطاعة بإذن الله تبارك وتعالى سبب للعصمة من هذه الفتن، مع الأخذ بالأسباب الأخرى. فالطاعة من أهم هذه الأسباب، بل نكاد نجزم أن النظام السابق الذي لا يدري حتى الآن لا هو ولا كل المحللين السياسيين في كل الدنيا كيف سقط، ونظن أنه سقط بدعوات الآلاف المؤلفة التي كانت تصلي قيام رمضان الماضي وهي ترى الظلم وقد بلغ أوجه وبلغ غايته. فها هو شعبان وبعده رمضان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان، فلندعو على الظالمين السابقين منهم واللاحقين، وأن نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلصنا منهم أجمعين، وأن يحكم فينا كتابه، وأن يحكم فينا شرعه. الله يحكم فينا كتابك وشرعك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.